بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من دراسة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ما هي القاعدة الأولى؟ أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، أحسنت. والدليل على ذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وما هي القاعدة الثانية؟ أن المشركين الذين عبدوا الآلهة والأوثان إنما عبدوها من أجل ماذا؟ لطلب القربة والشفاعة، أحسنت. ما هو الدليل على ذلك؟ ما نعبدهم، انظر، ما نعبدهم إلا، هذا حصر، ليقربونا إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة يوسف، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما تعريف الشفاعة التي تذكر في كتب العقيدة والتوحيد؟ سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، وهذا النفع إما أن يكون جلب خير أو دفع شر. والشفاعة نوعان، ما هما؟ هارضان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. ما هي الشفاعة المثبتة؟ علي، المقترنة بإذن الله ورضاه. والشفاعة المنفية؟ عبد العزيز، غير المقترنة بإذن الله ورضاه، إن شئت قلت الخالية من إذن الله ورضاه. والشفاعة المثبتة نوعان، الأول مثبتة للشافع، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني عيسى مثبتة للمشفوع له، ومنها من الذين يحصل لهم الشفاعة يشفع لهم؟ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، منهم أصحاب الكبائر من الموحدين. طيب، والشفاعة الثانية المنفية، أيضا نوعان، ما هما؟ منفية عن الشافع، ومنها، نعم، الأولياء آلهة الكفار ما يشفعون ولا تقبل شفاعتهم، منفية. ومنها النوع الثاني قلنا مثبتة، الذي خلفك عليها، منفية عن المشفوع له، ومنها الشفاعة للكفار والمشركين. ما الفرق بين الكفر والشرك؟ هل هناك فرق بين الكفر والشرك أو لا فرق بينهما؟ نعم، من أهل العلم من لا يفرق بينهما، يقول كل كفر شرك وكل شرك كفر، وهذا قول له وجه، هذا القول له وجه، وقال به كثير من أهل العلم. ومنهم من يقول الكفر أعم، الكفر قد يكون بشرك وقد يكون بغير شرك، فالذي يسب الله هذا كفر يقولون وليس بشرك، والذين قالوا شرك قالوا هذا الكفر ما سببه الذي سب الله؟ طاعة الشيطان، تأليه الشيطان والهوى إلى درجة الشرك الأكبر. إذن الأمر واسع في ذلك، من أهل العلم من يقول كل كفر شرك وكل شرك كفر، وهذا القول أيضا له أوجه في الاستدلال، ومن قال الكفر أعم أيضا له وجه، إذن كلا القولين له أوجه، فمن قال هذا وهذا الأمر واسع. والذين قالوا الكفر أعم قالوا لأن بعض الصور ليس فيها شرك، مثلا سب الله، مثل إهانة المصحف، هذا كفر، هذا كفر وليس فيه تأليه غير الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة. قال: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم بدأ في سرد أدلة كونهم كانت عباداتهم متفرقة، منهم من يعبد الملائكة، الشمس، القمر، الأنبياء، الصالحين، الأشجار، الأحجار. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، من ضبطها وأتقنها زالت عنه كثير من شبه الصوفية. أكثر شبه الصوفية كما يمر معكم في كشف الشبهات ردها يكون بهذه القاعدة، يقولون لك الشرك عبادة الأصنام فقط، أما الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة هؤلاء لهم جاه ولهم قدر عند الله، فيجوز أن تصرف لهم العبادات. إلى غير ذلك، كثير من شبهات عباد القبور ردها يكون بهذه القاعدة. إذن هذه القواعد الأربع عظيمة جدا، من ضبطها وأتقنها استطاع أن يرد كثيرا من شبهات المشركين، وأعانه ذلك على فهم ما سيأتي في كشف الشبهات، في كشف شبهات المشركين الذين يعبدون غير الله. هذه القواعد ترد أكثر شبهاتهم. إذن هذه قاعدة عظيمة. إذا قال الشرك عبادة الأصنام فقط، هذه القاعدة رد عليه، نقول هذا غير صحيح، الشرك عبادة غير الله أيا كان المعبود. الشرك الذي هو بالمعنى الخاص كما تقدم معنا ما هو؟ جعل شيء من العبادة لغير الله. إذن عبادة غير الله، عبادة غير الله هذه شرك، سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا، أيا كان المعبود. إذن لا تفريق بين المعبودات، لا نفرق بينها، لا نقول هذا يعبد صالحا إذن الأمر واسع، إنما ينكر من يعبد الأحجار والأشجار. لا، انظر النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم جميعا واستحل دماءهم جميعا وقاتلهم، وقاتلوهم جميعا حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك، ويكون الدين كله لله. قال: فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من آيات الله الكونية أو الشرعية؟ ها، من يجيب؟ الليل والنهار والشمس والقمر آيات كونية، أما هذه الآية المذكورة هذا آية شرعية من كلام الله. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ماذا نستفيد من هذا؟ وجد من يسجد للشمس وللقمر، وإلا كيف سينكر الله هذا الفعل إذا كان لا يوجد من يعبد الشمس والقمر؟ ما فائدة أن الله جل وعلا يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر؟ إذن هذا معناه أن الشمس والقمر عبدت من دون الله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. انظر هذا كما تقدم معنا في القاعدة الأولى، الكفار يقرون أن الخالق من هو؟ الله. فانظر الله جل وعلا يقول لهم اسجدوا لله الذي خلقهن، أنتم تقولون الذي خلق الشمس والقمر من؟ يقولون الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا تسجد للشمس وللقمر؟ هذا كثير جدا في القرآن، يذكر الله جل وعلا إقرارهم بالربوبية ويلزمهم بالإقرار بالألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن هذه الآية فيها ماذا نستفيد منها؟ أن الملائكة عبدوا أيضا من دون الله سبحانه وتعالى. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، معنى عبدوا. طيب كيف بقول الملائكة قالوا بل كانوا يعبدون الجن؟ الملائكة قالوا سبحانك، يعني ننزهك عن كل نقص وعيب، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. نعم، يعني حقيقة عبادتهم لمن؟ للشيطان. الشيطان يتصور لهم بصور أو يسمعهم أصواتا أنهم الملائكة ويلبون لهم حاجاتهم. الآن عباد القبور ينادون غير الله، يعبدون الملائكة، الأنبياء، الأشجار، الأحجار، فينادون يا ولي الله، يا ملك، أغثنا، اجلب لنا النفع، ادفع عنا الضر، فيأتيهم الشيطان ويناديهم بصوت يسمعونه. ولهذا يقولون عباد القبور، يقول قبر فلان ترياق مجرب، ويقولون قد جربنا ووجدنا نفع، ووجدنا أيضا أصوات، سمعنا صوت الولي الفلاني وهو يقول سأعطيكم ما تحتاجونه ونحو ذلك، من هذا الذي يسمعون صوته أو يخرج لهم يده ونحو ذلك، كل هذا الشيطان. مثل هذا قبر هود المزعوم في حضرموت، من المشهور عند الصوفية هناك يقولون يخرج يده من القبر يسلم على كبار الأولياء ونحو ذلك، هذا الشيطان، الشيطان يتلاعب بعقولهم. إذن قولهم بل كانوا يعبدون الجن، معنى هذا أن حقيقة عبادتهم إنما كانت لمن؟ للجن. حقيقة عبادتهم إنما كانت للجن. أكثرهم بهم مؤمنون. إذن كل هذا طاعة للجن، وحقيقة العبادة إنما هي للجن. قال ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، عبد عيسى وعبدت مريم إلهين من دون الله، قال سبحانك، وانظر كقول الملائكة، قالوا سبحانك، أي ينزهون الله جل وعلا عن كل نقص وعيب وأن يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني كيف أقول للناس اعبدوني وهذا ليس حقا لي وأنا لا أستحق العبودية، ثم قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن عيسى عبد من دون الله. وهكذا قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، انظر هذه الآية جمعت بين الملائكة وبين الأنبياء، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن هذه الآية صريحة في الرد عليهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، كل من دعوه من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هم أناس صالحون، هؤلاء أناس صالحون وأنتم تعبدونهم من دون الله، هم أنفسهم يبتغون القرب من الله سبحانه وتعالى والوسيلة وما يوصلهم إلى الله. قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هل مثل هذا يستحق أن تصرف له العبادة؟ لا يمكن. إذن هذا إنكار من الله سبحانه وتعالى لمن عبدوا الصالحين، يقول هؤلاء الذين تعبدونهم أناس صالحون هم أنفسهم يعبدون الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وهذه الثلاثة من أكبر أصنام وأوثان المشركين التي كانوا يعبدونها من دون الله، اللات والعزى ومناة، وكلها أخذوها من أسماء الله سبحانه وتعالى، اللات أخذوه من الله ومن الإله، والعزى من العزيز، ومناة من اسم الله المنان. انظر كيف يعظمون الآلهة التي تعبد من دون الله فيأخذون لها من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه من أكبر أصنام وأوثان الجاهلية التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، اللات والعزى ومنات. طيب أين الشجر وأين الحجر؟ ويقول ودليل الأشجار والأحجار. اللات لا، اللات حجر، والعزى شجر، ومنات حجر. إذن إذا أردت ضبطها اجعل الشجرة في الوسط واجعل حجرين بدل السيفين، اجعل حجرين. إذن أفرأيتم اللات والعزى ومنات، العزى شجرة واللات ومنات أحجار. وعلى قراءة التشديد أفرأيتم اللات بتشديد التاء، اللات، ما المراد هنا باللات؟ الرجل الصالح، الرجل الصالح الذي كان يلت السويق للحاج. إذن بالتشديد اللات هذا يصح أن تستدل به على أن الصالحين عبدوا من دون الله. هذه الآية أفرأيتم اللات إذا قرأتها بالتخفيف، أفرأيتم اللات بالتخفيف تخفيف التاء، فالمراد حجر. وإذا قرأت بالتشديد اللات بتشديد التاء فهذا رجل صالح، رجل صالح كان يلت السويق للحاج، يعني كان من صلاحه أنه يطعم الحجاج الذين يمرون عليه في الطريق، يصنع لهم طعاما ويعطيهم، يأخذ من دقيق الشعير ونحوه ويلته، يخلطه بسمن ونحوه ثم يطعمهم. إذن هذا رجل صالح عبد من دون الله. ولماذا عبدوا هذا الحجر اللات؟ لأن قلنا حجر، لماذا عبدوا هذا الحجر؟ من أجل الرجل الصالح، الرجل الصالح الذي كان يلت عليه السويق للحاج. يعني انظر إلى أحوال عباد القبور، يعظمون الرجل الصالح ويعظمون قبره ويعظمون أيضا الحجر التي كان يجلس عليها أو يلت عليها السويق أو غير ذلك. إذن يعظمون كل ما كان حول هذا الرجل الصالح، حتى التربة، التربة التي بجوار قبر الرجل الصالح يذهبون يأخذون من هذه التربة، يأخذون من هذا التراب ويستشفون به. سبحان الله، انظر كيف أعمى الله قلوبهم، التراب يأخذونه ويجعلونه في الماء في الطعام ويظنون أن ذلك من أسباب الشفاء، وهذا من الشرك، هذا كله من الشرك. قال وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعكفون ويعكفون بضم الكاف وكسرها لغتان، والاعتكاف عبادة، الاعتكاف عبادة، فالاعتكاف في المساجد عبادة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والاعتكاف عند القبور هذا عبادة أيضا، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إذا ننظر المشركون أيضا عندهم هذه عبادة الاعتكاف، يعتكفون عند القبور والأوثان التي يعبدونها من دون الله. إذن هذه الآن عبادة يعكفون عندها. قال وينوطون بها أسلحتهم، ما معنى ينوطون؟ يعلقون، يعلقون بها الأسلحة. لماذا؟ لتكون هذه الأسلحة أقوى وأبرك وأشد ونحو ذلك. إذن يقولون إذا علقوا أسلحتهم بهذه الشجرة سيحصل فيها بركة ويحصل فيها قوة، يصير هذا الذي يأخذ هذا السيف المعلق بالشجرة سيصير بطلا قويا وسيفه حاد وينتصر في المعارك. انظر كيف يعتقدون في هذه الأوثان التي عبدوها من دون الله. قال يقال لها ذات أنواط، ذات معاليق، ذات أنواط يعني معاليق، ينوط بمعنى يعلق، فذات أنواط يعني ذات معاليق، يعني فيها أشياء كثيرة يعلقون بها. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. انظر الصحابة رضي الله عنهم، هل بدأوا مباشرة ذهبوا إلى شجرة يتبركون بها؟ لا، وإنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاهم شجرة سيكون ذلك مشروعا. إذن انظر ما طلبوا، ما فعلوا ذلك ابتداء، وإنما طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الأوجه التي خرج فيها قول الصحابة، وفيه أوجه أخرى تمر معكم في غير هذه الرسالة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن هذا فيه تأليه، فيه تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء المشركون قلوبهم تعلقت بهذه الشجرة، يعتقدون أنها تحصل منها البركة وتجلب لهم البركة، ويعتكفون عندها لتحصل لهم البركات والخيرات. إذن هذا كله من الشرك. إذن هذه القاعدة الثالثة قاعدة عظيمة جدا، عظيمة النفع. من يعيد القاعدة الثالثة خلاصتها كما تقدم: إذا لم تستطع حفظ لفظها فافهم معناها. فماذا تقول القاعدة الثالثة أشرف؟ خلاصة هذه القاعدة ما هي؟ أن المشركين، نعم، كانت عباداتهم متفرقة، كانوا يعبدون آلهة كثير. من هذه الآلهة نعم الصالحين والأنبياء والملائكة والأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك، كلها عبدت من دون الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. سبحان الله، هذه قاعدة عظيم. مشركوا زماننا أغلظ شركا من الأولين. لماذا؟ قال: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. المشركون الأوائل كانوا في حال الرخاء يعبدون غير الله، فإذا اشتد بهم الأمر، نزل بهم الكرب، إلى من يلجؤون؟ هذا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. قال: ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. بل مشركوا زماننا في حال الشدة يعظم لجوءهم إلى غير الله، تجده إذا سقط لا يدعو الله إنما يدعو غير الله، إذا اشتد به الكرب كان في سفينة ستغرق وارتفعت الأمواج أو حصل له حادثة ونحو ذلك يدعو غير الله ويلهج ويكثر من دعاء غير الله سبحانه وتعالى. قال: ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والآيات كثيرة التي تدل على هذا المعنى. إذن مشركوا زماننا شركهم أغلظ وأشد من شرك الأولين في عدة أوجه، وهذا وجه منها. ما هو هذا الوجه الذي مشركوا زماننا أغلظ من المشركين الأوائل؟ أنهم يشركون حتى في حال الشدة، شركهم دائم في حال الرخاء وفي حال الشدة. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى كلها تدل على هذا المعنى. إذن هذه أربع قواعد عظيم. طيب، بقي أيضا بعض الأوجه التي فاق فيها مشرك زماننا المشركين الأوائل. اكتبوا هذه الأوجه. الثاني، الآن ذكر شيخ الإسلام وجها، مشرك زماننا أغلظ من المشركين الأوائل، ذكر وجها في ذلك وهو أنهم يشركون حتى في حال الشدة. طيب الثاني، أن المشركين الأولين كانوا يدعون مع الله، كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين أو أشجارا وأحجارا ليست عاصية، وأما المتأخرون فيدعون مع الله الفساق والفجار. فيدعون مع الله الفساق والفجار. وهذا الفرق ذكره المصنف في كشف الشبهات والصنعاني في تطهير الاعتقاد وغيرهم. إذن انتبه لهذا الفرق الثاني، انظر هذا الفرق من فروق بين المشركين الأوائل ومشركي زماننا. المشركون الأوائل كما تقدم كانوا يعبدون الأنبياء الصالحين الملائكة أو يعبدون أشجارا وأحجارا ليست عاصي. هل كانوا يعبدون فجار الناس؟ لا. أما مشركو زماننا فهم يعبدون أفجر الناس، يشهدون عليهم بذلك، فيقولون الولي الفلاني سقطت عنه التكاليف فلا يصلي ويفعل ما شاء من المحرمات، له أن يزني، بل يفرحون بذلك، يفرحون بذلك، وربما أتوه بالنساء حتى تحصل البركة. إذن يشهدون عليهم بالفجور والزنا والفسوق والعصيان ثم يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء كثير، يشهدون عليهم ويذكرون، يذكرون هذا من مناقبهم وكراماتهم، ويقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ماذا يقولون اليقين؟ اليقين مرتبة من المراتب يصل إليها الصوفي، إذا وصل إلى هذه المرتبة سقطت عنه جميع التكاليف. هنا في هذه المرحلة سقطت عنه جميع التكاليف، يقول صار يأخذ عن الله مباشرة، ما يحتاج إلى وساطة النبي عليه الصلاة والسلام أو رسول، يأخذ عن الله مباشرة، حدثني قلبي عن ربي مباشرة. إذن هذا من الفروق أيضا. الثالث أن المشركين الأولين عرفوا معنى لا إله إلا الله، أن المشركين الأولين عرفوا معنى لا إله إلا الله وامتنعوا عن قولها، عرفوا معنى لا إله إلا الله وامتنعوا عن قولها، فهم يعلمون مخالفتهم للرسل، فهم يعلمون مخالفتهم للرسل. وأما المتأخرون وأما المتأخرون فيقولونها، ماذا يقولون؟ لا إله إلا الله، ولا يعلمون معناها، ولا يعلمون معناها، وينقضونها، وينقضونها، وينقضونها، ويزعمون، ويزعمون أن ذلك دين الرسل، ويزعمون أن ذلك دين الرسل. إذن أن المشركين الأولين كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله وامتنعوا عن قولها، فهم يعلمون مخالفتهم للرسل. وأما المتأخرون فهم يقولونها ولا يعلمون معناها وينقضونها ويزعمون أن ذلك دين الرسل. ما الدليل على أن المشركين كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله؟ عندما الرسول عليه الصلاة والسلام جمع كفار قريش وقال قولوا كلمة دين لكم العرب والعجم، ماذا قالوا؟ قال أبو لهب قالوا ما هي؟ نقول عشق. فقال أبو لهب قالوا صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفضل، فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعنا. نعم، قال الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا، كل هذه الآلهة نتركها لشاعر مجنون. وقالوا أيضا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن كانوا يعلمون معناها فتركوا قولها، لأنهم يعلمون أن معناها يتركون جميع الآلهة التي تعبد من دون الله. وأما المشركون المتأخرون فهم يقولون لا إله إلا الله ليل نهار، وربما يقول لا إله إلا الله أكثر مني ومنك، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولو قلت له ما معنى لا إله إلا الله لا يدري معناه، يقول لك معناها أن الله هو الخالق والرازق، وهذا تقدم معنى، هذا ليس معنى لا إله إلا الله. وينقضونها ليل نهار، تجده يسجد للولي الفلاني، يدعو الولي الفلاني، يذبح للولي الفلاني، ويقول لا إله إلا الله. فهل تنفعهم هنا لا إله إلا الله؟ لا تنفعهم بالإجماع. إذن هذه هذا أيضا من الفروق الظاهرة. زد على ذلك أن المشركين المتأخرين، هذا في الوجه السابق نبين العبارة الأخيرة، قلنا ويزعمون أن ذلك دين الرسل. المشركون عباد القبور يقولون هذا هو دين الرسل، يقولون أنتم ما تعظمون الأولياء والصالحين، أنتم المشركون الذين تقولون الولي والصالح والنبي لا يسجد له، لا يصح أن تصرف له العبادة، لا يدعى من دون الله. إذا انظر عكست عندهم الأمور، صار التوحيد شرك والشرك عندهم توحيد، فهم يقولون تعظيم الأولياء وصرف العبادات لهم هذا هو التوحيد، وهذا هو تعظيم الأنبياء والأولياء. وأما أن تفرد الله بالعبادة ولا تصرف شيئا من العبادة إلى الأولياء والصالحين فيقولون وقعت في الشرك. الوجه الرابع أن المشركين الأولين يقرون بالربوبية، أن المشركين الأولين يقرون بالربوبية كما تقدم معنا في القاعدة الأولى وشركهم في الألوهية، وعامة شركهم في الألوهية، يقرون بتوحيد الربوبية وعامة شركهم في الألوهية. واضح هذا؟ هذا تقدم معنا. المشركون الأوائل قلنا كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وكان شركهم في الألوهية، فيعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ولماذا عبدوا غير الله؟ ليقربوهم إلى الله زلفى، لطلب القربة والشفاعة. وأما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية، والأسماء والصفات أيضا. وأما المتأخرون فشركهم كثير في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذه كلها فروق واضحة سهلة، وإلا فالفروق كثيرة. واضح هذا الفرق الآن؟ المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، أما مشركو زماننا يعتقد أن هذا الولي يخلق ويرزق ويجلب النفع ويدفع الضر وينزل الغيث ويأتي بالولد في الأرحام إلى غير ذلك، يعتقدون كل هذه الأشياء في آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. إذن أشركوا في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الوجه الخامس، وهو أيضا يعود إلى قاعدة متقدمة، الخامس، هذه خمسة أوجه كلها سهلة يسيرة، أن المشركين الأولين قصدوا معبوداتهم لماذا؟ نعم، لتقربهم إلى الله. هذه القاعدة الثانية قصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله. وأما المتأخرون فما الجواب؟ فقصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال إذن هذه خمسة فروق كلها ظاهرة واضحة في أن مشركي زماننا أغلظ وأشد شركا من المشركين الأوائل. وهناك أوجه أخرى كثيرة، وإنما هذه بعض أوضح وأشهر الأوجه. واضح هذه الخمسة؟ طيب، من يعيد القاعدة الأولى؟ أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية. القاعدة الثانية أنهم يعبدون الأولياء والصالحين، لماذا؟ ليقربونهم إلى الله زلفى، لطلب القربة والشفاعة. القاعدة الثالثة أنهم كانوا متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، الأنبياء، الأشجار، الأحجار، الصالحين، الأصنام، عبادات متفرقة. والرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. ما هو الوجه الذي ذكره؟ لماذا؟ في ماذا أغلظ شركا من الأولين؟ نعم، لأن المشركين الأوائل كانوا يخلصون في الشدة، وأما مشركو زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة. ثم ذكرنا أيضا أربع أوجه فاق فيها مشركو زماننا المشركين الأوائل. ها الثاني أن المشركين الأولين كانوا يعبدون أناسا صالحين، كانوا يقصدون معبودات صالحة وخلق مقربين أو أشجار وأحجار ليست عاصية. وأما المتأخرون فيعبدون الفساق والفجار الذين يشهدون عليهم بذلك. طيب من الفروق أيضا علي أن المشركين الأولين عرفوا معنى لا إله إلا الله وامتنعوا من قولها ويعلمون أنهم يخالفون الرسل. وأما المتأخرون نعم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وينقضونها ليلا ونهارا مع قولهم لا إله إلا الله. أيضا أن المشركين الأولين يقرون بالربوبية. انظر هذه القاعدة الأولى. الآن معنا مسألتين كلاهما القاعدة الأولى والثانية، أن المشركين الأولين يقرون بالربوبية وكان شركهم أو عامة شركهم في الألوهية، وأما مشركو زماننا شركهم في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب الوجه الأخير الخامس عبد الرحمن أن المشركين كانوا يعبدونهم ليقربونهم من الله زلفى، وأما مشركو زماننا أكمل مشركو زماننا يعني يقصدونهم من دون الله استقلالا، قصدوا معبوداتهم من دون الله استقلالا. إذا انظر ما أسهل هذه القواعد الأربع، انظر تعيد هذه القواعد الأربع بدقيقة أو دقيقتين. إذا استذكر هذه القواعد الأربع وراجعها مرارا وأنت مع إخوانك في وقت الطعام أو خرجت معهم دعوة أو في طريقك أو جلست مع أخيك، تذاكر معه هذه القواعد الأربع. هذا هو العلم وهذا به ثبات العلم، ثبات العلم بمذاكرته ومدارسته ومراجعته. إذا نحرص على هذا. انظر القواعد الأربع سهلة يسيرة. قاعدة الأولى يقرون بتوحيد الربوبية، أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. الثانية أنهم عبدوا غير الله ليقربونهم إلى الله. الثالثة أن المشركين كانت عباداتهم متفرقة. والرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين لأنهم يشركون في الرخاء والشدة، وأما الأولون فكانوا يخلصون في الشدة. إذا ننظر قواعد سهلة يسيرة. إذا إن شاء الله ما ينبغي أن أحدا من الإخوة ينسى قاعدة منها، فمن لم يستطع كما تقدم مرارا حفظ ألفاظها فيفهم معانيها. طيب وبهذا ولله الحمد نكون انتهينا من هذه الرسالة النافعة، وهي كما تقدم قواعد عظيمة يتميز بها دين الأنبياء والمرسلين.